خلاص سوي ايش اقول عباره عن سكريات المسائل حتى العقليه والحسيه كالدنيا يعرفون وش الرحمه ينبغي ان ينبغي في الاشياء بعيد عليك بس هذه عباره عشان لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في عبارة هي في الحقيقة فيها شيء من الإشكال لكن مرمى الكلام أرجو أنه واضح وأنا علقت عليه بما يقتضيه يعني السياق فلذلك تقرا العباره يا عبد الله قبل الكلام المكتوب. لا ماذا وش تبي تسوي؟ لا احنا خلاص بس صار لا صارت اللاقطات ما هي زينة هذا معنى أو صارت اللاقطة ما هي جيدة لأن أنا قريب لأن أحتاج لأني أتحرك صار ما يظهر الصوت اللي لازم ترتقي مع الذي صار كلام لا أقول لهم يجيبون لاقطة لاقطة صحيح عنده فيه لقطات تاخذ من بعد. نعم نعم سعاكم الله اداكم الله عسى الله عنك. اهجروا اهجروا العباره امس عسى الله عنكم. اقرا اقرا يا عدي لا تقرا بيت اشري وش بكم كذا؟ يقول وغير الناس من المذكورات ايش؟ وغير النافع من المذكورات لا قبل شوي يقول ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. هنا يعني سبق الكلام إن معنى هذا أنه أن النقل الصحيح الذي جاء في الكتاب والسنة لا يتعارض مع الدلائل العقلية ولا الحسية لأن الدلائل العقلية الصريحة وما يدل عليه الحس يعني هو من الأمور الضرورية والنقل الصحيح أيضا يفيد ذلك فلا تتعارض الأدلة الصحيحة لا تتناقض العقلية والحسية وهذه وقلت أنا إن هذه مصادر العلم إما العقل أشياء تدرك بالفكر والتفكر والله جعل في عقول العباد يعني قضايا فطرية ما لا تتلقى بالتعليم يعني مثل الأمور التلازم بين الأشياء الفاعل يستلزم الفعل يستلزم فاعل هذا بدون تعليم يعني ما هي المسألة التلقين يعني يقول يعني المفكرون أو يقول العلماء إن الفعل لا بد له من فاعل لا أبدا هذا عقلي حتى إن أهل العلم يضربون مثل يقولون إن هذا أمر فطري يقربون هذا بأن الطفل لو ضربه واحد من خلفه التفت من ضربني؟ فقيل ما ضربك أحد ايش فيك؟ قال لا بد لأنه ما يعقل انه كذا ضرب بدون لا بد فيه فاعل فيه ضارب امر فطري. الكل اكبر من الجزء, هذا بدهي, تلقين تعليم, الكل اكبر من الجزء. الشيء الواحد المعين مثلا لا يكون في مكانين. انت هنا الان ما يمكن تكون في الشرق او الغرب, انت نفسك, لكن يمكن صورتك الان بعد هالوسائل الان يمكن تكون صورتك هناك. وكذلك الأدلة الحسية, يعني هذا محسوس, الشمس طلوعها ندركه بماذا؟ بحس بالمشاهدة بالبصر. وهذا تعلم الطعوم بالذوق, يعني ما فيه, هذا حلو حلو حلو خلاص. وهكذا يعني الحواس التي ركبها الله في الإنسان, حواس يدرك بها ويجاهد الحسيات من المكامرة ومن السفسطة, ويجاهد الضروريات من السفسطة والمكامرة. ضروريات العقول وضروريات الحس, سبحان الله. فلا تتعارض إذن الدلائل العقلية والحسية والنقل الصحيح, لا يتعارض. ما يجوز أن يأتي نقل يعارض, نقل يعارض موجب العقل والحس, وكذا العكس. هذا اللي بعده شوي شوي. ثم قال عفى الله عنك, فالأمور العقلية أو الحسية النافعة, الأمور العقلية أو الحسية النافعة, الحسية النافعة قيدها بالنافعة. العقلية النافعة هي يعني العقليات الصحيحة, نتائج العقول المفيدة, لأن العقول ونتائج الأفكار فيها أفكار رديئة, خيالات, أوهام, إيمان. لكن الأفكار الصحيحة وكذلك المحسوسات النافعة, محسوسات نافعة. هذه الشرع جاء يعني بإثباتها وإقرارها, هذا تأكيد لما سبق, كأن الجملة تتضمن تأكيد الجملة السابقة. وقول فالعقليات والحسيات النافعة تجد دلالة, تجد هذه تجد كأن الشيخ يريد تجد أيها الطالب أو أيها الإنسان أو أيها الباحث, تجد دلالة الكتاب والسنة تثبتها, أو أدلة الكتاب والسنة تثبت الأمور النافعة, إما أن تدل عليها وترشد إليها أو أنها لا تناقضها ولا تنفيها. نعم, تجد, ها اقرا تجد. تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها, مثبتة لها, حاسة, حاسة عليها, يعني الأدلة الشرعية تحث على الأمور النافعة من العلوم ومن الأعمال, علوم وأعمال نافعة, علوم نافعة صحيحة وأعمال نافعة, حسيات نافعة. أدلة الكتاب والسنة تدل على عليها وتثبتها وترغب, تحث على الأشياء النافعة. بعد شوي هنا الصرف على لا, وغير النافع إيه؟ من المذكورات, غير النافع من العقليات والحسيات, يقول ليس فيها, ليس في دلالة الكتاب والسنة, نعم, عندنا في الكتاب ما ينفي، في طبعا المصح عندكم ما ينبغي. اترك الكلام اترك اذا بس العبارة شوي شوي. ليس فيها ما ينبغي وجودها، ليس فيها نعم اقرأ وغير النافع. وغير النافع من المذكورات ليس، وغير النافع من المذكورات ليس فيها غير النافع من المذكورات ليس فيها غير النافع من المذكورات، غير النافع من المذكورات يعني العقليات والحسيات، ليس فيها ما ينبغي وجودها. ما ليس في دلالة الكتاب والسنة، أدلة الكتاب والسنة تحث على الحسية العلوم النافعة والأعمال النافعة، وأما غير النافعة من الحسيات والعلوم فليس فيها، فليس في الكتاب والسنة ما يدل على إنها يعني الإرشاد إليها أو الترغيب فيها. نعم أعد وغير النافعة، قلت لكم من البداية إن العبارة فيها قلق وركاكة تشوش على الفهم. نعم وغير النافع من المذكورات، نقرأ في الكتاب اقرأ يا أخي. وخير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينبغي وجودها، ما ينبغي وجودها، ما ينبغي وغير النافعة من المذكورات ليس فيها ما ينبغي في الكتاب ما ينفي أسدل ما ربك ليس فيها ما ينبغي وجودها، ما ينبغي وجودها وجودها ها تقول تقول ما ينبغي وجودها، ما ينبغي وجودها يعني غير النافع باختصار، غير النافع لا ينبغي وجوده، غير النافع يعني الأشياء العلوم غير النافع والأعمال غير النافع لا ينبغي وجوده، ما ينبغي وجوده. إذن الشريعة الكتاب والسنة هل يعني تأذن أو تحث أو ترغب فيما لا ينفع من العلوم، فيما لا ينفع؟ لا، الأمور النافعة من العلوم والأعمال أدلة الكتاب والسنة تثبتها وتحث عليها، أما ما لا ينفع فإنه لا ينبغي وجودها. والعبارة الثانية إيش؟ فإنها تنفيها، ليس فيها ما ينفي وجودها، لا فليس فيها ما ينبغي، ليس فيها ما ينبغي وجوده، وجوده أحسن، ليس فيها ما ينبغي وجوده، ليس فيها ما كذا يعود الضمير إلى الموصول باللفظ، الأمر واسع، ليس فيها ما ينبغي وجوده، الأمور التي لا تنفع ليس فيها ما ينبغي وجوده، بل كلها ينبغي اجتنابه وتركه وعدمه، يعني الأمور النافعة ينبغي وجودها، ولهذا جاءت النصوص تدعو إليها وتحث عليها على كل نافع من العلوم والأعمال، أما ما لا نفع فيه فإنه ليس فيها فيما لا ينفع ما ينبغي وجوده، ليس فيها نعم، ليس فيها ما ينبغي وجودها، تمام وجوده المستقيم انتهى وجوده، انتهت العبارة فقط، باقي وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. نعم الأمور الضارة هذا قسم ثالث، يعني الآن صار في الأمور ثلاثة، أمور نافعة الشريعة تدعو إليها وتحث عليها وترغب فيها، أمور ضارة الشريعة تنهى عنها، أمور لا نافعة ولا ضارة هذه ليس فيها ما ينبغي وجوده، والشريعة يعني لا تحرمها نعم تكون بين بيت لكنه مما لا ينبغي وجوده، ليس فيها ما ينبغي وجوده. أما الأمور الطاهرة فنصوص الكتاب والسنة جاءت بالنهي عن كل ما يضر من العلوم أو من الأعمال. صارت العبارة تضمنت حكم الأقسام الثلاثة، يعني النافع من العلوم والأعمال، الضار من الأعمال من العلوم والأعمال، ما بين ذلك وهو ما لا نفع فيه ولا مضر، لا نافع ولا ضار، فضول، يعني الفضول يسمى فضول. نعم انتهينا والحمد لله. نعم شغل شغل نبدأ يعني. ما تشتغل تقول أنا ما أسمع. نسمي الله. أنت تشتغل نسمي الله. هي سمي الله أول ما آخر ما هو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصلاحا يا رب العالمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والحاضرين وجمعنا بهم في جنات النعيم، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وسائر الرسل. الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، وكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله أهلهما. صلى الله عليه. عندك كذا؟ أحوال أهلها. لا أهلهما. صلى الله عليه. نعم أهلهما. نعم. وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيها. في ها؟ عندي لأهلها لأهلهما ولا؟ يا هذه ثانية. ثانية؟ وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها. كمل شوف. وأنواع وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا. كلها بالتثنية. وكل ذلك داء. لا كلها بالتثنية ضمير المثنى. أهلهما. اقرأها صحيحة. صلاك. وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيها لأهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما همي. إجمالا وتفصيلا. يعني الشيخ أجمل ذكر الجنة والنار وأجمل التعبير عنهما. نعم. وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الأصل الخامس في أصول الإيمان. اليوم الآخر هو يوم القيامة. اليوم الآخر هو الساعة، وذكره في القرآن جاء بأسماء. اليوم الآخر كم في القرآن من ذكر اليوم الآخر، في مقام ذكر أصول الإيمان، وفي مقام وفي الكلام عن المؤمنين وعن المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم النشور، يوم البعث. إلا إن نفس الحقيقة اليوم الآخر هو أو أعم هذه الأسماء، يوم الحساب، يوم النشور، يوم البعث، يوم القيامة، تجد فيها خصوصية للوقت الذي يكون فيه الحساب والوقت الذي يكون فيه البعث. أما اليوم الآخر فهو أوسع في مدلوله من سائر الأسماء. ولهذا قال الشيخ إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. وهذا المعنى ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. من يقول من الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت. ولهذا الشيخ سرد هذه الأمور التي جاءت بها النصوص. فمن ذلك أحوال البرزخ من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، كل ما جاء في الكتاب والسنة من أحوال البرزخ. البرزخ هو الشيء الذي يكون بين الشيئين، فما بين الموت إلى قيام القيامة هذا برزخ، بين الدنيا والآخرة برزخ. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. هذه اسمها دار البرزخ. فالدور إذن الدور ثلاث: دار الدنيا، هذه دار الابتلاء، دار العمل، دار هي دار الاختبار يا أخوان، دار الامتحان. الآخرة ليست هي دار الامتحان، هي دار الجزاء، اسمها دار الجزاء، ما ليست دار امتحان إلا في أمور محدودة. أما دار الاختبار فهي الدنيا. فالإنسان ما هو معنى الابتلاء؟ الابتلاء هو الاختبار. كل الآن ما يتعرض له الإنسان في هذه الحياة كله ابتلاء. خلق الموت والحياة ليبلوك، خلق ما على الأرض للابتلاء، بل خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. كلها اختبار. هذه دار الدنيا. دار البرزخ فيها هي من دار الجزاء. دار البرزخ هي من دار الجزاء، يعني من الدار الآخرة، هي من اليوم الآخر، داخل في الإيمان باليوم الآخر. خلاص انتقل الإنسان من هذه الحياة، انتقل لحال أخرى. والناس في هذه الدار بينهم من التفاوت في أحوالهم ما لا يعلمه إلا الله، وهي من علم الغيب. يعني أحوال البرزخ من الغيب. فالإيمان بأحوال البرزخ، فتنة القبر، عذاب القبر، ونعيم القبر، الإيمان به هو داخل في الإيمان بالغيب، هو من الإيمان بالغيب مستور. فأهل الإيمان يؤمنون بها بما أخبر الله به في كتابه وسنة نبيه من أحوال الموتى في قبوله في هذه المرحلة، وإن كانوا لا يحسون بشيء. وقد يكشف لبعض الناس شيء من أحوال أهل القبور، قد يكشف لهم شيء من عذاب أهل القبور، جاء في هذا أخبار وقصص لكن يعني يدل بمجموعة على أن هذا موجود، ما في شك. ولا يلزم من هذا أن يصح كل ما يذكر في الأخبار وفي القصص، وقد يكشف لهم شيء من حال الصالحين في قبورهم، كما يذكر أشياء إنهم يوجد بعض الأموات على حاله لم يتغير. وأما الأدلة على فتنة القبر فهم يعني فقد على فتنة القبر وعذاب القبر، فلهذا له أدلة من الكتاب والسنة، نعيم القبر وعذاب القبر والفتنة، يشير إلى الفتنة بقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وكذلك عذاب البرزخ: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يغفرون. استفاضت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فتنة القبر، وأن الناس يفتنون في قبورهم، فيأتي إذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان فيسألان عن ربه ودينه ونبيه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا تحقيق لقوله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأما المؤمن فجاء في الحديث أنه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روعها وطيبها، كما في حديث البراء بن عازب الطويل في صفة قبض روح المؤمن والكافر وما يؤولان إليه. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن المؤمن يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، ويقال: هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعد من الجنة، فيراهما جميعا. والكافر كذلك بالعكس، فيزداد المؤمن غبطة ويزداد الكافر حسر. فبعد هذه الفتنة يبقى الميت إما في نعيم وإما في عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. التي يقول فيها شيخ الإسلام: التي أجمع عليها المسلمون. المسلمون كلهم مجمعون على جميع الفرق الإسلامية مجمع على البعث، على عقيدة البعث من القبور والقيام من القبور، أجمع عليها المسلمون، بل أجمع عليها اليهود والنصارى، لأنهم من أهل الأديان، من الأمور التي جاءت بها الرسل الإخبار بالبعث بالآخرة. لكن لهم اعتقادات تكون فاسدة، مثل بعض المسلمين، وإن أقروا بالبعث والنشور فلهم اعتقادات أيضا غير مستقيمة في شأن البعث وفي صفة البعث. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الحديث عن اليوم الآخر وما يجري فيه في القرآن يعني لعله يعني ربما نقول انه هو الاغلب او صور في السور المكية صور كاملة كلها في الحديث عن اليوم الآخر عن وقوعه وعن أدلته وعن أحوال الناس فيه سورة القيامة وسورة الانشقاق وسورة القارعة وسورة السور. ومما يكون يوم القيامة كذلك أن الناس يبعثون من قبورهم حفاة عراة غرلة حفاة غير منتعلين غير مكتسين وغير مختونين كما جاء في الحديث كما بدأنا أول خلق يعود الناس إلى ما كانوا عليه. لكن ينبغي أن يعلم أن الناس عندما يبعثون لا يبعثون على هيئاتهم التي كانوا عليها في الدنيا يبعثون بنشأة جديدة مختلفة تناسب أمر الآخرة وأمر الجزاء في الجنة والنار يبعثون بخلقة جديدة نشأة جديدة تختلف عن يعني الناس في الدنيا هذا يموت طفلا وهذا يموت فيهم لا يبعثون نشأة جديدة جاء في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم وجاء في الأحاديث أن الكافر يعظم جسمه وأمور لكننا لا نتصورها ما يجوز أن نتصورها يعني على كنها وحقيقتها في الواقع لكن يجب أن نعلم هذا على سبيل الإجمال. ومما يكون يوم القيامة وزن الأعمال ونشر الصحف صحف الأعمال كل هذا في كتاب السنة فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره أحوال. وكذلك وزن الأعمال ونضع الموازين القسط يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الأحاديث ذكر وزن الأعمال ما من شيء أذكر في الميزان من حسن الخلق كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان حبيبتان على الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومما يكون يوم القيامة كذلك الصراط الذي هو جسر ينصب على متن جهنم فوق جهنم يسير عليه الناس يسير عليه ظاهر الأدلة أن الذين يسيرون عليه يعني المؤمنون والمنافقون أما الكفار فإنهم يساقون إلى جهنم ويقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد يساقون إلى جهنم أما هؤلاء فيعبرون فيسير الناس على قدر أعمالهم ويعطون قبل ذلك نورا يسيرون به يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم في الآية الأخرى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وفي هذا السياق جاء قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يسير الناس على هذا الصراط نحو سيرهم على الصراط في الدنيا، الصراط المعنوي في الدنيا يتفاضل الناس في سيرهم عليه، والصراط الحسي هناك صراط حسي وهو الجسر يكون سيرهم عليه نحو سيرهم في الدنيا. فمنهم من يمر على الصراط كالبرق كالريح كأجاود الخيل كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشي يعدو يعدو، ومنهم من يمشي مشي ومنهم من يزحف. جاء وصف الصراط في الحديث الصحيح وفي الحديث فناد مسلم ومكدوس في النار. المنافقون يحال بينهم وبين السير، ويحال بينهم وبين المؤمنون يمضون في الطريق، والمنافقون يصدون وينطفئ ما معهم من نور ويصيرون إلى ما أعد لهم من الدرك الأسفل من النار. ومما يكون يوم القيامة الشفاعة، الشفاعة لنبينا الشفاعة الكبرى وهي التي استفاضت فيها الأدلة، وأن الناس يموج بعضهم في بعض ويشتد عليهم الكرب فيقول بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى من يشفع لنا إلى الله، إلى من؟ اذهبوا إلى آدم فيأتون آدم فيعتذر يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويعتذر بذنبه. ونوح عليه السلام يمضون يقول اذهبوا إلى نوح، ونوح يعتذر وإلى آخر الحديث. المهم إن تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول فآتي فأسجد آتي فأسجد، ويفتح ربي بما علي بمحامد، فيقال له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ولنبينا شفاعات خاصة، وهذه منها وتعرف بالشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وله شفاعة وهي شفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وله الشفاعة التي يشاركه فيها غيره وهي شفاعته في أهل النار في من دخل النار من الموحدين، فيشفع أربع شفاعات فيخرج الله بشفاعته ما شاء الله من عصاة هذه الأمة. لكن أيضا يشفع الملائكة وتشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون كل بقدر ما قدر الله له وبقدر منزلته، ويخرج الله أقوام من النار بغير شفاعة أحد، والفضل كله راجع إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي جعل أو جاء يعني ألقى في روع الشافعين الرغبة في الشفاعة، وهو الذي يأذن لهم، فالأمر كله له وإليه سبحانه وتعالى. وأعظم ما يكون يوم القيامة الجنة والنار، الجنة والنار هي المصير، هي المصير، هي المقر الأخير. لا كما يقول بعض الناس هذا يعني مثواه الأخير، دفن الميت قالوا هذا مثواه الأخير، هذا مو صحيح، هذا غلط. لكن كثير من الناس لا يريد أنه لا يعني جاء إنكار البعث، إنما يعني في تصور يعني أنه خلاص انتهى من الدنيا، لكن دار القرار هي الجنة أو النار، هي دار القرار. الجنة والنار هما دار القرار. يقول الشيخ: فيدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما في الكتب في الكتاب والسنة من ذكر الجنة والنار وما في الكتاب والسنة من ذكر حالهما وحال أهلهما وما أعد الله فيهما لأهلهما. تقرأ آيات يعني أمثلة هذا في الكتاب والسنة، الله شيء، الوعد ووعيد، وعد ووعيد، وعيد مرعب ووعد مشوق، لكن التأثر بحسب أحوال القلوب. لا حول ولا قوة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. بعد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. سبحان الله، في تقابل جنة ونار، وفي كل منهما ذكرت الثياب واللباس. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وفي المقابل يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. سبحان الله، سبحان سبحان الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. نقرأ يا إخوان القرآن والقلب في مسارح، ولا ما يظهر يعني على أكثر الناس، لا يظهر عليه التأثر بالخوف أو التأثر بالشوق. فالشيخ رحمه الله في هذا الأصل يعني اختصر الكلام اختصار حقق فيه إن الكلمات ذيك الفهرس، يعني فتنة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث، الميزان، الصراط، الشفاعة، الجنة، النار، بس انت هذا على فهرس صحيح. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. أهل السنة والجماعة ولله الحمد يؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه وجاء وأخبر به رسوله من أمور الآخرة، وبعض أهل البدع ينكرون، مثل من ينكر الميزان أو ينكر الحوض أو ينكر الصراط أو ينكر الشفاعة، كالمعتدل ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، المعتدل والأخوان ينكرون الشفاعة، لأن عندهم وأصلهم أن أهل الكبائر مخلدون في النار، إذن فعندهم أن كل من دخل النار فإنه لا يخرج منها، وهذا مما خالفوا فيه أدلة الكتاب والسنة، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الإيمان بما دل عليه كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أعد الأصل الثالث. الثالث. نعم اقرأه. أحسن الله عليكم. الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت نعم. فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. نعم. كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة. أحوال يوم القيامة. وما وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصفة المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما. وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال الأصل الرابع إلى هنا إلى هنا أيها الأخ الكريم انتهى. الله الله الله. عندك شيء؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد هلك؟ نوقش الحساب فقد هلك. مناقشة واضحة. قال في المقابل إنما ذلك العرض، عرض الأعمال، لكن هنا يعني لما فعلت، لما فعلت كذا، في مناقشة وتوبيخ تقريع. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ هذا توبيخ لهم وإخزاء. ألم يعني يقال لمن كفر نعم الله ولما أليس ألم أعطيك كذا، ألم أعطيك كذا، ألم أنعم عليك، ألم أوسع عليك، ألم أعطيك المال؟ توبخ توبيخ. نعم والله أعلم. يعني هذا شيء من التصور، أقول هذا شيء من التصور، أما حقيقة تلك المناقشة فأمرها كسائر الغيبية. نعم أحسن الله إليكم. نعم. الناس يرون ربهم أربع مرات في يوم القيامة، فما هي بالتفصيل؟ كما إيش؟ فما هي بالتفصيل؟ من أين لك أن الناس يرون ربهم أربع مرات؟ من جبت من هذا؟ أنت السائل، إن كان السائل عنده شيء يتكلم. موجود السائل؟ ها؟ من جبت أن الناس يرون ربهم أربع مرات؟ الظاهر يا أخي كلام شيخ الإسلام. لا، على سبيل الإجمال المؤمنون يرون ربهم قبل دخول الجنة في عرصات القيامة، على حد عبارة ابن تيمية، يرون ربهم في عرصات القيامة، عرصات في ساحات القيامة على الأرض. الله يرونه ويسجدون له وتقر عيونهم برؤيته، ويراه المنافقون ويحال بينهم وبين السجود لا يسجدون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ما فيهم آفة، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. يرون. وأما الكفار ففي رؤية الكفار لله في القيامة في خلاف بين أهل العلم، والأظهر إنهم يرونه، لكن أي رؤية؟ رؤية تسرهم، لا رؤية يتحسرون عند رؤيته سبحانه. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما لهم يعني ليس لهم من رؤيتهم لله سعادة ولا سرور، مثل التكليف. هل الله يكلم الكفار يوم القيامة؟ نعم يكلمهم توبيخا وإخزاء، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. في مواضع كثيرة من القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بضع وسبعون شعبة؟ يقول أهل العلم إن الإيمان، إن تفسير الإيمان يكون على وجهه. الإيمان يذكر بالمعنى الخاص وفيه معنى عام، فإذا ذكر الإيمان مع الإسلام فسر الإيمان بالاعتقاد القلب، وهذا هو ما جاء في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، فذكر له أصول الإسلام الخمسة. قال أخبرني عن الإيمان، إذن هو سأله عن أصول يعني سأله عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بأصول الأعمال الظاهرة، وفسر له الإيمان بأصول الاعتقاد. أما حديث بني الإيمان بضع وسبعون فهذا إخبار عما يشمله اسم الإيمان العام. فالإيمان إذا بقي الإيمان كما يقول أهل العلم الأئمة، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فاسم الإيمان يأتي على وجهين، عام وخاص. نعم. أحسن الله إليكم. هل يأخذ أحد من المسلمين كتابه بشماله أم أن هذا ظاهر القرآن؟ أبدا، هذا إنما جاء في حال الأشقياء الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن وحفرة من حفر النيران للكافر، فالمؤمن المقصر الذي خلط عملا صالحا، هذا أمره إلى الله. يعني السؤال يعني حال العاصي من العاصي ما حاله في القبر؟ الله أعلم. إنما جاءت الأحاديث في ذكر يعني حال المؤمن الموقن الذي يصير إلى النعيم دائم، وحال الكافر. أما ما بين ذلك فلم يرد له ذكر في باب فتنة القبر وعذاب القبر. وفيه هناك ما يدل على أن يعني أصحاب المعاصي يعذبون في دار البرزخ، لكن الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هل الموتى يتزاورون فيما بينهم في القبور كما هو مشهور بين العوام؟ والله ابن القيم يذكر أشياء من هذا وروايات وآثار، والله أعلم بها معنا. أحسن الله إليكم. لكن يمكن يستشهد ما هو يتزاورون في القبور، يلتقون، ممكن يصير فيه التقاء بين من شاء الله من المؤمنين، لعل قوله تعالى فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة. فكأن هذا إنه إن هؤلاء السعداء والشهداء إنهم يلتقون, يعني يلتقي اللاحق بالسابق منهم. نعم. أحسن الله إليكم. من هم الذين يشفع لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيش من من؟ من هم الذين يشفع لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يشفع الموحدين. نعم من أمتي. نعم. أحسن الله إليكم. متى تكون مرحلة القنطرة؟ بعد الصراط. هذه ما ورد هذيك عند الشيخ, لكن ذكرها الشيخ الإسلام وصح بها الحديث. إذا عبر الناس الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار, يقتص لبعضهم من بعض, فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. من هم أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف الله أعلم بهم, فيهم كلام كثير, ولعلهم يعني لعل أقرب ما يقال إنهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم, الله أعلم, لأنهم يبقون بين الجنة والنار إلى ما شاء الله, ثم يصيرون إلى الجنة, وأبصارهم مرة إلى النار ومرة إلى الجنة, يا سبحان الله, وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم, ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم, لن يدخلوها. من هم أصحاب الأعراف؟ لن يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهم بين الخوف والرجاء, لكنهم يطمعون أن يلحقهم الله في إخوانهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يصح قول إن الميت يأتيه أخبار أهله كل جمعة؟ ما أعرف أدلة يعول عليها في هذا, لكن فيها يعني كلام, فيها أخبار, فيها أشياء يمكن أن يطلع الله من شاء من الأموات على بعض أحوال يعني أهل الدنيا, بعض يمكن يعني الجنس يمكن موجود, لكن ما ليس على الإطلاق, ليس على الإطلاق, لكن متأمل لمجموع الأدلة يدرك إن فيه شيء من هذا يمكن أن يطلع الله, لكن الأصل أنهم لا يعلمون عن أحوال الدنيا. الرسول لا يعرف, الرسول وهو الرسول لا يعرف من أحوال أمته شيء بعد موته, لكن يمكن مثل الصلاة عليه وأنه يبلغ عن أمته الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام, يمكن شيء. نعم. أحسن الله إليكم. كيف أحقق شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لي؟ أحققها بتحقيق التوحيد, اجتهد في توحيد الله واجتهد في أن تكون من أولياء الله, فلا تحتاج إلى شفاعة. يمكن يعني شفاعة الرسول يعني ليست نقول لكل المؤمنين, فيها يعني كثير من المؤمنين لا يحتاجون لأعمال بما, لأن إنما الشفاعة لمن استوجب عذاب أو دخل النار, أما من أكرمه الله بكمال الإيمان في الدنيا. يعني يقول أبو بكر من أهل شفاعة النبي, يعني أنا أريد أذكر الأمثل ما فيها لبس ولا فيها شفاعة. من الممكن للعبد أن يوفق حتى يكون من أولياء الله الذين

فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وأنها كلها من الإيمان. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من المسائل التي افترق فيها الناس مسمى الإيمان. مسمى الإيمان يعني ما الذي يصدق عليه هذا الاسم، وما المراد بهذا الاسم، ما هو الإيمان في الشرع، ما هو الإيمان في الشرع. هذا محل خلاف بين الفرق الإسلامية والأقوال المشهورة هي خمسة، وأولها وهو الحق أن الإيمان اسم لكل شرائع الدين القولية والفعلية والاعتقادية. تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذا يدخل في كل شعب الدين، الاعتقادية العملية من أعمال القلوب، فالصلاة من الإيمان والصيام من الإيمان والجهاد من الإيمان والحج من الإيمان وبر الوالدين من الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، والحياة من الإيمان والصبر من الإيمان والحلم من الإيمان، وعد الخوف من الله التوكل على الله من الإيمان، كلها عد. إماطة الأذى بالنص، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. الأقوال العظيمة التسبيح والتهليل والتكبير من الإيمان. ولهذا مثلا يقال إن من أصول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، ويفسر ذلك بقول القلب واللسان، لأن القول يطلق في اللغة على الاعتقاد، قول وعمل. قول القلب اعتقاد، وقول اللسان وهو الكلام. فالاعتقاد يدخل فيه التصديق كله واليقين بكل ما أخبر الله به، ما أخبر الله به وأخبر به رسوله، التصديق الجازم بهذا كله داخل في الاعتقاد، داخل في قول القلب. الإيمان بالله، الإيمان بالرسول، الإيمان يعني الإيمان الذي جاء في حديث الرسول، الإيمان بالله. وماذا يدخل فيه من الاعتقادات تفصيلا؟ الإيمان بالملائكة ماذا يدخل فيه؟ الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل كما تقدم، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. الإيمان الذي معناه اليقين بهذه الأشياء، التصديق بها تصديقا جازما، هذا كله في قول القلب. أقوال اللسان، قول اللسان، الاعتراف، الإقرار، الإقرار بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإقرار بما بما آمن به القلب. هذا من أطوال اللسان، إقرار باللسان، إقرار بالقلب وإقرار باللسان. العبادات القولية كلها داخلة في قول اللسان، تلاوة القرآن وأنواع الذكر وأنواع الكلام المشروع لا يحصل، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب الأعمال، الإرادة، الإرادة هذه عمل القلب. وإذا قلنا عمل القلب في هذا المقام فالمراد به إرادة ما يحب الله وما شرعه الله، هو الذي يدخل في الإيمان. والباطل اللي هو ضد الإيمان والكفر أيضا هو قول وعمل. يعني إذا كنا قول وعمل يعني المراد اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة، اعتقاد الحق والعمل بالحق. الكفر والباطل اعتقادات باطلة وتصورات باطلة والأعمال الظاهرة باطلة، شرك وتكذيب وفجور وفساد وكذا. أما الإيمان فهو تصديق بالحق، قبول للحق، عمل صلاح، أعمال صالحة. احنا كله ومن تمام معرفة مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الزيادة والنقص الظاهر يعني في الأعمال الظاهرة فهذا بين مشاهد للعيان، وأما الزيادة والنقص الباطن فهذا غيب. لكن نعلم يقين أن التصديق درجات، الدرجات، والإنسان يعرف هذا من نفسه ومن الواقع إن التصديق ليس على مرتبة واحدة، مراتب. حتى يعني اليقين ينقسم ثلاثة مذكورة بالقرآن: علم اليقين، حق اليقين، علم عين اليقين، حق اليقين. فقد تكون عالما بالشيء وموقنا به بطريق الخبر يقين، لكن إذا شاهدت صار ارتقيت من علم اليقين إلى عين اليقين، ليس الخبر كالمعاين. وحق اليقين مباشرة الشيء، فهذا تفاضل في الاعتقاد. أين إيمان الأنبياء والكمل من المؤمنين؟ ماذا في قلوبهم من الإيمان، من اليقين؟ وإيمان من دونهم ومن دونهم ومن دونهم، حتى يكون الإيمان يقدر بمثاقيل، وفي قلبه مثقال ذرة ومثقال شعير ضعيف، الوزن، وهو في نفس الوقت إيمان. فهو يزيد وينقص، التصديق يزيد ويقوى ويضعف. وهذا يحس الإنسان من نفسه في الأمور العادية وفي أمور الدين. كلما قوي اليقين والتصديق كلما دفع الشبهات، كلما دفع الشبهات. الشبهات ما تجد مرتع إلا في القلوب الضعيفة، مع ضعف الإيمان كلها مجال. عمل القلب، أعمال القلوب تتفاوت، الحب، حب الله ورسوله، وحب المؤمنين وحب كذا والتوكل مراتب والخوف مراتب وكذا درجات. خوف يزيد وينقص، هذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، خلاف للمرجئة الذين يعني اسم الإيمان عندهم يختلف عن هذا مسمى الإيمان. أما الجهمية فهم شر المرجئة، يقولون الإيمان مجرد معرفة الإنسان لخالقه، إذا كان يعرف ربه فهو مؤمن، ولهذا قيل لهم هذا يلزم على قولكم أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، قال ربي فأنظر إلى يوم يبعثون، ربي يعرف ربه. والقول الثاني وهو قريب من يقول بأن الإيمان هو التصديق، يعني التصديق بماذا؟ التصديق بالله ورسوله وباليوم الآخر، يعني التصديق الذي في القلب هذا هو مسمى الإيمان. ثم الإقرار باللسان، منهم من يجعله جزء مسمى يعني فيقول الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان، والتصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا ما عرفه به الطحاوي في عقيدته، فسر الإيمان إنه تصديق القلب وإقرار اللسان. ومن أقوالهم قول الكرامية يقول الإيمان هو مجرد النطق، النطق بالشهادة هذا هو الإيمان، فالمنافق مؤمن لكنه مخلد في النار. قال ابن تيمية رحمه الله في التدمورية فخالفوا الجماعة في الإثم دون الحكم، خالفوا الجماعة في الإثم فسموا المنافق مؤمنا، لكنهم وافقوا الجماعة في الحكم وهو القول بتخليد المنافق في النار. وكل هذه الأقوال لا شك أنها فاسدة، يعني أقربها هو قول مرجئة الفقهاء الذي قلت لكم ذكره الطحاوي أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان، يعني هذا أهون. فمعنى هذا فكلهم كل المرجئة يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، الأعمال ليست والحق كما تقدم وأدلته معروفة ولله الحمد كثيرة في القرآن والسنة. وتقدم لكم في جواب على سؤال إن الإيمان في النصوص يأتي تارة مفردا، يعني ذكر الإيمان أو المؤمنين فيدخل فيه اسم الإسلام، ويأتي الإسلام مفردا فيدخل فيه الإيمان، فإذا ذكر جميعا كقول تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أريد بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطنة. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان بضع وستون شعبة، يعني هذه الشعب تشمل كل أمور الدين الظاهرة والباطنة، فتشمل ما يختص به الإسلام من الأعمال الظاهرة، وتشمل ما يختص باسم الإيمان من اعتقاد إلى القلب. والحقيقة إن الأصل لا ريب إن الأصل أصل الإيمان هو في القلب، هو التصديق واليقين، التصديق مع الانقياد، أما تصديق من غير انقياد فليس بإيمان، ليس بإيمان يعني معتبر، هو نوع إيمان لكنه ليس بشيء. الكفار مصدقون يعني، أو كثير من الكفار، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد يصدق الكافر بقلبه ولسانه، يصدق بقلبه ولسانه ولا ينفع، مثل أبي طالب وغيره، ومثل اليهود الذي يعني قد يصرحون بتصديقهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعرفونه ويقرون بذلك فيما بينهم ولا ينفعهم، لأنهم لم ينقادوا. شرط يعني شرط صحة الإيمان والانقياد، فلا يكفي تصديق، تصديق من غير انقياد هذا لا عبرة به، يعني يكون تصديق مع استكبار، مع عداوة، مع محاربة. الكفار يعني قريش الذين حاربوا الرسول كانوا مصدقين في الباطن، أو صناديدهم وكبارهم، ومع ذلك أبوا. ما الذي منعهم؟ التعصب للآباء، هذا هرقل لما جاءه الكتاب وقرأ عليه وسأل عن الرسول واستظهر مما أخبر به عنه أنه النبي الذي يعني كان يعرف أنه سيظهر، ولكن منعه الاستكبار والبخل بملكه، يعني ظن أنه يفوته الملك، ولا يمكن لو آمن وسيطر على قومه ويمكن أن يبقى له ملك. لا بد من الانقياد، فالتصديق على الجادل، التصديق لا بد أن يكون معه، يقترن به الانقياد. ثم هو التصديق من هذا النوع يستلزم أعمال القلوب، ثم أعمال القلوب تستلزم أعمال الجوارح. الشيخ عندكم يقول إن التصديق يتضمن، وعندي إن هذا فيه تسامح في التعبير، إن التصديق يتضمن، لأن التضمن معناه دلالة اللفظ على ما على بعض معناه، وأعمال الجوارح ليست من مسمى التصديق الخاص. وقد يدخل في التصديق، قد يعبر عن العمل بأنه تصديق، تصديق لأنه تصديق القول بالعمل، تصديق. فتصديق القلب الجازم يستلزم أعمال الجوارح وإقرار اللسان وأعمال الجوارح، بعضها يستتبع بعضا. ويقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن التصديق والإيمان الذي في القلب إذا لم يظهر له أثر على الجوارح فليس بشيء، ما يمكن، لابد أن يكون وأثر شيء من العمل. أما تصديق وإقرار مع الإعراض التام فهذا لا يكون. ولهذا عد بعض أهل العلم أن الإعراض المطلق عن الدين علما وعملا أنه من نواقض الإسلام، إعراض كلي. لا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الناقض العاشر، يقول الإعراض عن الدين فلا يتعلمه ولا يعمل به. نعم يا عبد الله. أحسن الله إليكم. وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. نعم، معناه ان الناس في الايمان على مراتب، فمن كمل شرائع الاسلام وقام بما يستطيع من شرائع الاسلام ظاهرا وباطنا وعلما وعملا فقد كمل الايمان وكان من الكمل من المؤمنين. انما وهذا النموذج هو المذكور في قوله تعالى: انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اعرض نفسك أيها المؤمن على هذه الآية، اعرض نفسك ظاهرا وباطنا على هذه الآية. ومن نقص وزن بوزن، من قصر فلحقه من النقص بحسب تقصيره، وذلك النقص يحصل بترك شيء من الواجبات وبفعل شيء من المحرمات. الذنوب كلها تنقص الإيمان، ترك من ترك واجب أو فعل محرم، الذنوب كلها صغيرة وكبيرة ينقص الإيمان. لكن الصغائر لها يعني والله سبحانه وتعالى قد يسر للعبد أنواع من المكفرات التي تكفر عنه الذنوب، تكفر الذنوب. أعظم المكفرات التوبة النصوح الصادقة، فالعاصي ناقص الإيمان، العاصي ناقص الإيمان لأنه لم يجتنب ما حرم الله عليه. تكميل الإيمان يكون بأداء الواجبات وبترك المحرمات. ثم كمال الإيمان في كمال واجب، وهو الذي يقوم على فعل الواجبات وترك المحرمات، وكمال مستحب وهو الذي يقوم بفعل المستحبات وترك المكروهات وترك الفضول. هذا كمال مستحب، والكمال المستحب هذا لا حدود له، ما له حدود. يعني يقال انه ان الانسان يمكن يبلغ، وهذا هو الذي يتفاوت فيه الخلق، الكمل من المؤمنين يتفاضلون في كمال الايمان بما لا يعلمه الا الله. وللفائدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن كل ما ورد فيه نفي الإيمان عن صاحبه فإنه يدل، يعني من ورد في حقه نفي الإيمان لفعله أو تركه، نفي الإيمان عمن تركه فإنه يدل على الوجوب، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن حب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه مستحب؟ لا، واجب. يجب على المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. نعم، حسنا الله عليك. وهذه الأمور 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، أشار بهذا إلى الحديث، يعني أشار إلى الحديث دليلا على ما قرره من مسمى الإيمان، وأنه شامل لأمور الدين كلها، وأنه كما قال الأئمة أئمة السلف أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، حسن الله. بعد. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات مقربون أصحاب يمين، درجات مقربون وأصحاب يمين، وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. يقول أهل السنة يرتبون على هذا الأصل، وهو شمول الإيمان بكل شرائع الدين، يرتبون عليه إن الناس في الإيمان وفي الدين على ثلاث مراتب: مقربون ومقتصدون وظالمون. وهذا منصوص في القرآن، لا سيما في آية في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لاحظ: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل. فكل هذه الأصناف الثلاثة لهم، يعني كلهم مصطفون، لكنهم متفاضلون في ذلك الاصطفاء وفي موجبه وأثره. فمنهم الظالم لنفسه، وهو الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، هذا ظالم لنفسه، وإن كان هو مسلم، وإن كان عنده حظ من الإيمان، وهذا هو أثر اصطفائه. عصاة المؤمنين ولله الحمد داخل في هذا الاصطفاء، الفاسق من المسلم خير من الكافر، المسلم على خير، فلا يسوى الفاسق ولو كان فاجر، ولو كان ما دام انه مسلم باق معه اصل الاسلام فالحمد لله هو خير من الكافر، هذا له حظ من الاصطفاء، وفوقه المقتصد، وهو الذي ادى الواجبات وترك المحرمات، وليس له يعني تميز في نوافل الطاعة، وقد يقصر في النوافل وفي ترك الفضول وما أشبه ذلك، فهذا مقتصد، يعني هو يعني أخذ بسبب النجاة. الأول متعرض للعقاب ولكنه تحت المشيئة، والثاني لا، هو ناج، يعني من أدى الواجبات وترك المحرمات، فالنجاة مضمونة له. والصنف الثالث المسارع في الخيرات، يعبر عن الثاني والثالث بألفاظ في القرآن. فالمقتصد هم أصحاب الإيمان، والسابقون بالخيرات والمسارعون في الخيرات هم المقربون. جاء ذكر الصنف الثاني والثالث أصحاب اليمين والمقربين، جاء ذكرهم في سورة الواقعة في أولها وآخرها: اقرأوا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة هذا للكفار، المراد به الكفار. وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. والحكمة لله الحكمة البالغة، يعني فصل بين أصحاب اليمين والسابقين، لم يذكرهم على التوالي لحكمة، وهو أنه سيطول الحديث عنهم. اقرأوا والسابقون السابقون، ثم جاء ذكر السابقين، ثم أتبعوا بذكر ثواب أصحاب اليمين، ثم ذكرت عاقبة أصحاب الشمال. فالسابقون السابقون هم المقربون وهم المسارعون في الخيرات، وأصحاب اليمين هم المقتصدون. المقربون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات واجتهدوا في النوافل واجتنبوا المكروهات وفضول الأعمال، مرتبة عالية. فأهل السنة والجماعة يقرون بهذا. أما مثل الخوارج والمعتزلة ما عندهم هذا التصنيف، فالظالم لنفسه المرتكب الكبيرة هذا خارج، ليس بمؤمن، وإن مات على ذلك فهو مخلد بالنار. والخوارج كذا أسوأ كذلك، عندهم أنه كافر ومات فهو مخلد بالنار. إذن أهل السنة خالفوا الخوارج والمعتزلة في هذا التقسيم المستمد من القرآن. نعم. أحسن الله. نعم. وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. نعم، أو تقدم معنا. نعم. نعم. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. على تقسيم آخر، وهو أن الناس، يعني التقسيم الأول كله في دائرة المؤمنين، دائرة المسلمين، يعني ذكر الشيخ في انقسامهم إلى ثلاثة: ظالم ومقتصد ومقرب. لكن هذا تقسيم أعم، هو انقسام الناس يعني من حيث قيامهم بالإيمان، فهم ثلاثة: من قام بحقوق الإيمان كلها فهؤلاء هم المؤمنون الناجون، ويدخل في هذا القسم المقربون وأصحاب اليمين. ويناقض ذلك الذين أعرضوا عن الإيمان كله، فلا يؤمنون بشيء ولا يعملون بشيء، أعرضوا عن هدى الله وكذبوا رسله، فهؤلاء هم الكافرون حقا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء الكافر ليس معهم شيء من أسباب النجاة. فالأولون الذين كملوا مراتب الإيمان وحققوا وقاموا بحقوق الإيمان، هؤلاء هم الناجون مطلقا. والمعرضون عن الإيمان كلية هالكون مطلقا، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكثير ما يأتي ذكر التقابل بين هذين الصنفين في القرآن، تجد هذا التقابل كثير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ونضع هذا المعنى في القرآن كثير. وبين الصنفين الذين يعني فرطوا في بعض الواجبات، فرطوا فيها وأقدموا على بعض المحرمات، فهذا يدخل في دائرة الظالمين لأنفسهم، وهم متفاوتون. كل الأقسام الثلاثة متفاوتة. الكفار متفاوتون بالكفر، المؤمنون حقا متفاوتون بالإيمان، متفاضلون. هؤلاء الظالمون لأنفسهم بين إنهم خليط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء أيضا متفاضلون، ليسوا على حال واحد. لكن هذا يعني على سبيل الإجمال، تقسيم إجمالي. أما التفصيل فهذا إلى الله، هو الذي يعلم أحوال عباده وأعمالهم الظاهرة والباطنة. نعم. أحسن الله عليك. ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد، من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم. كذلك هذا من ثمرات تأصيل أهل السنة وقول أهل السنة في الإيمان، أن كبائر الذنوب وصغائرها لا تخرج العبد عن الإيمان ولا توجب له الخلود في النار، إنما تنقص إيمانه. فالكبائر لا شك أن أعظم نقصا أو تنقيصا للإيمان مما دونها، والكبائر أيضا بعضها يعني أعظم من بعض. والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، هذا هو الصواب، لأنه جاء في الكتاب والسنة ما يدل على هذا التقسيم، كقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصغائر تكفر بترك الكبائر، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكبرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الواجبات. وفي هذا المقام اختلف أهل العلم في حد الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ ألا أقوال كثيرة، لكن يعني أصحها أن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا، مثل الزنا والسرقة شرب الخمر، أو توعد عليه في الآخرة بلعن أو غضب أو نار. وزاد شيخ الإسلام كما سبقت الإجابة: أو نفي الإيمان عن صاحبه. أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل. وكأن هذا ينطوي أن كل نهي اقترن بتغليظ فإنه يدل على أنه كبيرة، لكن مع ذلك نفس الكبائر بعضها أكبر من بعض. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. شوف، كبائر فيها أكبر وترتقي. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، لكنه ليس مرادا فيما إذا قيل مرتكب الكبيرة، هنا ما يدخل الشرك. المراد مرتكب الكبيرة مما دون الشرك. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ثم كان يقول في الرواية: كان النبي متكئا فجلس وصار يقول: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى تمنينا أنه سكت صلى الله عليه وسلم، تعظيما لهذه المعصية الكبيرة. وكذلك السبع الموبقات، هذه أكبر السبع الموبقات، ذكر منها الشرك والسعر، وبعد القتل، الفرار من الزحف، أكل الربا، أكل مال اليتيم، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه أكبر من غيره. فكل ما كان الذنب أعظم كان أثره على الإيمان أشد، لأن حكم الله والشرع والجزاء جار على العدل ووضع الأمور في مواضعها، وقد جعل لكل شيء قدرا. نعم. أحسن الله إليك. ولا شلوك. العشر. ها؟ العشر. نعم. صلّي شوي. ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. هذا فيه يعني تحرير مذهب أهل السنة والجماعة في اسم الفاسق وحكمه في الدنيا. فالفاسق عند أهل السنة ليس بكافر ولا خارج عن الإيمان، خلافا للخوارج والمعتزلة. فالخوارج حكموا بكفره وردته، والمعتزلة حكموا عليه بالخروج عن الإيمان، واتفقوا على حكمه في الآخرة كما سبق مرة. أما عند أهل السنة فهو في الدنيا لا يعطونه الاسم المطلق مؤمن، بل مسلم، فاسم الإسلام أعم وأوسع، لكنهم يسمونه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من الإيمان. يقول الشيخ: فلا يعطى الاسم المطلق الذي يدل على الكمال، ولا يسلب أصل الإيمان، مطلق إيمان، لا، لا يسلم مطلق الإذن كما فعلت معتدلة، ولا يسلب ولا يحكم بكفره كما فعلت الخوارج، بل يقال انه مؤمن. قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الفاسق يسميه في العقيدة الوسطية الفاسق الملي، يعني الفاسق من المسلمين من اهل ملة الاسلام، الفاسق من اهل ملة الاسلام، هذا يدخل في بعض النصوص كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة هل يدخل فيها الفاسق وغير الفاسق من المسلمين. فلا يشترط في الرقبة المؤمنة أن يكون من كمل المؤمنين علما وعملا، لا، أي من صح إسلامه صح، يعني أجزأ عتق، يجزي عتقه في الكفارة لأنه مؤمن من جملة، كما قال عليه الصلاة والسلام لتلك الجارية الأمة، قال لها أين الله؟ قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، يعني الإيمان المجزي في تحرير الرقبة. فأهل السنة وسط في كل مسائل الدين، في الوعيد، يعني في أحكام، في الأحكام، في حكم المكلفين، وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، وكذلك في الأسماء، أسماء في الاسم، لأن هناك حكم في الآخر، فالفاسق له حكم بالآخر، فحكمه بالآخرة أنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر الله وإن شاء عذب، وأما حكمه في الدنيا فكما علم إنه لا يسلب عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الاسم المطلق الذي يدل على الكمال كما يقتضيه مذهب المرجع، فالمرجع على النقيض من الخوارج المعتدلة، يقول إنه مؤمن لأنه ما دام كل مصدق فهو مؤمن، فيعطونه الاسم المطلق، إذا لأنه ما أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، فالتقصير في الأعمال، ترك واجبات، ترك محرمات، هذا ما لا ينقص الإيمان، لأن الإيمان هنا، لأن عندهم لا يذهب الإيمان، يعني التصديق، فلا يزول الإيمان ولا يسلب اسم الإيمان إلا عن من كفر بعدم التصديق. نعم، أحسن الله إليك. ويترتب على هذا الأصل أن أحسن عليكم، وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. يا الشيخ ينبه إلى أن بمراعاة ما قرره أهل السنة يحصل الإيمان والعمل بجميع النصوص، أما الطوائف الأخرى فإنهم ضربوا النصوص بعضها ببعض وتناقضوا فلا يسلم لهم، فالخوارج خالفوا نصوص الوعد، وخالفوا النصوص أحكام المكلفين وأحكام العصاة في الشريعة، والمعتدل كذلك، فلا تسلم لهم النصوص، يأخذون يعني، هذا هو أساس ضلالهم، أنهم يأخذون بعض النصوص ويجعلونها هي الأصل، ويعارضون بها النصوص الأخرى، نصوص الوعد والوعيد. أما أهل السنة فإنهم أعملوا النصوص كلها في كل مسائل الدين يعملون النصوص, تسلم لهم النصوص كلها. فآمنوا بالكتاب كله, آمنوا بالكتاب كله. أما من خرج عن طريقهم فإنه لا بد أن يكذب ببعض النصوص أو يحرف بعض النصوص لتتفق مع أصوله. فأهل السنة يعني بمراعاة ما تقدم من مذهبهم عملوا بالنصوص كلها, آمنوا بها وأعملوها ولم يعارضوا بينها, لأنها كلها حق والحق لا يتناقض ولا يتعارض. فجمعوا بين النصوص, وما ظهر فيه تعارض فإنهم يجمعون بينه. جمعوا بين نصوص الواعد ونصوص الوعيد وفي نصوص الأسماء والصفات, نصوص الإثبات ونصوص التنبيه. عملوا بالكل, تلقوا هذا كله وقبلوا كل النصوص ووضعوها في مواضعها. نعم إلى هنا. مش بعد ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله. إيش؟ ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله, وأن التوبة تجب ما قبلها, وأن من ارتد ومات على إلى آخر إلى آخر. شوف على هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بين أهل السنة والجماعة خلاف في أركان الإيمان؟ وهل قال أحد من أهل السنة والجماعة بقول مرجئة الفقهاء؟ لا, ما في خلاف بين أهل السنة في أركان الإيمان. أركان الإيمان مضبوطة ومعروفة من جواب الرسول صلى الله عليه وسلم, والأصول الستة ما في خلاف. وليس من أهل السنة من يقول بقول المرجئة. أهل السنة المعتصمون بنصوص الكتاب والسنة هم القائلون بأن الإيمان قول وعمل, قول القلب واعتقاد وعمل الجوارح, عمل القلب والجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق يعني الإنسان إذا قيل إنه مؤمن فهذا يعني يعنى به الكمال. ومطلق إيمان يراد به أصل الإيمان. فيمكن نقول إن هذا مؤمن نريد به أنه عنده أصل الإيمان. ولهذا إذا قيل لك أنت مؤمن, هذه دي مسائل أيضا فيما يتعلق بالخلاف بين أهل السنة والمرجئة, مسألة الاستثناء في الإيمان. فيشرع الإنسان أن لا يدعي لنفسه يقول أنا مؤمن أنا مؤمن. فإذا قيل الإنسان أنت مؤمن يقول نعم أنا أؤمن بالله ورسوله, ولا يدعي لنفسه. أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فهذا مصطلح مطلق الشيء هو يعني أقل ما يصدق عليه الإثم, والشيء المطلق الإثم المطلق هو الذي يدل على كمال المسمى. نعم. أحسن الله إليكم. هل يعتبر مرجئا من قال الأعمال شرط كمال للإيمان؟ شرط كمال الإيمان, الأعمال شرط كمال الإيمان. يظهر أن هذا ينطبق على مذهب المرجئة, هذا الذي يظهر, لأنه يجعل الأعمال, وهذا ما يستقيم حتى ولا على مذهب, لأنهم قولهم شرط كمال يقتضي أنه من الإيمان وليس كذلك. فهو ينطبق عليه من الوجه ولا ينطبق، لأن هذه العبارة تقتضي أن الأعمال من الإيمان. ولا شك أن الأعمال في الجملة هي من كمال الإيمان، لكن جنس الأعمال ما يستطيع أن يقال إنها شرط لكماله، مما يستلزم أن الإيمان يصح بدون أعمال، فيؤول الأمر إلى قول المرجع. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى الباء في قولنا فاسق بكبيرته؟ بسبب. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما حكم شراء سيارة أو أثاث بالأقساط إذا كانت قيمة السلعة تختلف باختلاف مدة القسط، فكلما زادت مدة الدفع الخاص بالقسط زاد السعر؟ فمثال ذلك: شخص اشترى سيارة ب9,000 دينار، وهذا السعر إذا كان الدفع للقسط خلال سنة، أما إذا كان الدفع خلال سنتين فيصبح السعر 11,000 دينار، وإذا كان الدفع خلال 3 سنين فيصبح المبلغ 14,000 دينار. أولا، إن شرط صحة مثل هذا العقد أن يكون الشراء ممن يملك السلعة، ما تروح على طريقة البنوك التي يعني تقوم على الاحتيال، يعني تأتي تريد سيارة أو أثاث فيقول اصبر نشتري لك أو نشتري، والحقيقة أنهم يشترون لك، لا يشترون لأنفسهم، وإن كان في الصورة أنهم يشترون كأنه لأنفسهم ليبيعوك، الواقع أنهم يشترون لك سيارة ب10,000، اشتروا دفعوا 10,000، ثم أنت تأخذ السيارة منهم ب12,000 إلى سنة مثلا. التقسيط كما ذكرت عندهم نظام انه يزيد، يعني كلما طال الاجل كانت نسبة الربح اكثر، هذا جانب. فهذا بالعقيدة يشبه ربا الجاهلية، لكن انهم من الابتداء من اول وهلة تنتهي، ما يقول لك ان وان وان، لا، تقول انا اريد تقسيط لمدة سنتين. طيب مدة سنتين تكون السيارة ب14,000، مدة سنة ب12,000، مدة سنتين كذا، فمنذ البداية يكون يعني مقدار النسبة، نسبة الربح ومقدار الأقساط منتهي، يعني ما فيه إذا تأخر السداد يزيدون، لا. ربا الجاهلية كان مبني على هذا، على حد مقولة إما أن تقضي وإما أن ترضي، لا، هذا من الأول انتهوا، يعني الأجل إلى سنتين التقسيط بهذا المقدار. فإذا كانت السلعة تشتريها من يملكها ويبيعها لك بثمن مؤجل لسنتين، أما تردد إن كان تأخذ سنة في كذا وتدخل على هذا العقد، لا. وأظن الجاري هو ما ذكرته أولا، ما في عندهم إن وإن، يعني في ما ينهون العقد على احتمالات، لا، ينهون العقد على يعني مدة مقررة، سنة سنتين ثلاث أربع إلى 20 سنة وخمس وأكثر. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم قول الله يغفر لك إن شاء الله؟ وهل إيش الله يغفر لك إن شاء الله؟ لا، على اللسان، وهل تجي على اللسان، أما من أراد التعليق فلا يجوز، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لكن بسبب اعتياد التعليق تجي على اللسان من غير قصد، لا يقصد من يقول اللهم الله يهديك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، هو ما يريد التعليق. نعم. لكن الأولى الترك. نعم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم فيما ظهر حديثا ويسمى بعلم البرمجة اللغوية العصبية، وهو علم يعنى بربط الحياة بالخيال، فيقولون أن كل ما تتخيله سوف يقع، ومما يقولون أن هناك جسد كل ناس أرواح تخرج وتلتقي في أماكن مختلفة؟ والله أنا يعني لم أتصورها جيدا، وعندي عليها تحفظ، وما أشير إليه في السؤال هذا من الدعاوى الباطلة، دعاوى لم يقيموا عليها دليلا، والأرواح ما تتلاقى إلا إن كان بعد الموت، أما أرواح الناس كل وروحه فيه يتلاقون إذا تلاقت أجسادهم، أما إذا يريد بالتلاقي التوافق فالتوافق يحصل، توافق في الطباع، توافق في الأهداف، توافق في التصورات، يمكن في توافق كثير. نعم. أحسن الله إليكم، هل إذا فقدت أعمال الجوارح كليا هل يبقى الإيمان؟ فقد أعمال الجوارح كليا هل يبقى الإيمان؟ لا، هذا هو الذي سبق التنبيه عليه، ما يمكن يصير مؤمن وهو معرض عن الدين إعراضا كليا. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم قول هذه العبارة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ هذا ما هي صحيحة ولا لها أصل. نعم. أحسن الله إليكم، ماذا يفعل؟ أنا أريد أوضح، ما هي صحيحة حتى في الواقع، لا يحمد على مكروه سواه إذا أقيم الحد، إقامة ولي الأمر الحدود على العصاة أليست هي أمور مكروهة له؟ أليس يحمدون على هذا الأمر المكروه؟ إذا ضربك أبوك تربية أليس هذا مكروه؟ فيحمد عليه. كلمة لا يحمد على مكروه سوى غلط شرعا وعادة. نعم. ليس بشيء. نعم. أحسن الله إليكم، حكم التبرك بأستار الكعبة أو بمقام إبراهيم؟ حكم إيش؟ التبرك بأستار الكعبة أو بمقام إبراهيم؟ لا أصل التبرك بمعنى التمسح فيها ولتحصيل البركة، هذا لا أصل البدع، من يتعبد ويتدين بهذا فهو مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم، ماذا يفعل من حرم خشوع في الصلاة؟ يفعل يسأل ربه ويجاهد نفسه. نعم. أحسن الله إليكم، هل صحيح أن من قال بأن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء؟ ما ندري، لأنهم عندهم شيء يقولون عند المرجع، يقولون يفسرون زيادة الإيمان ونقصان بزيادة المؤمن به، فلا بد أن نفهم مراده بقوله يزيد وينقص. نعم. الله إليكم، ما حكم القول بأن فاعل الكبيرة كافر كفر نعمة؟ إيش؟ ما حكم القول بأن فاعل الكبيرة أنه كافر كفر نعمة؟ ما إيش؟ أعرف. ما حكم القول على فاعل الكبيرة بأنه كافر كفر نعمة؟ هو كافر كفر نعمة أو كفر عملي أو كفر أصغر، كلها عبارات قريبة من بعضها. نعم. أحسن الله إليكم، هل هؤلاء المقربون وأصحاب اليمين لا يعصون الله أبدا؟ قد يعصون لكن يتوبون، لا يصرون. نعم. أحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.